إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولد القارئ أحمد أبو المعاطي في الأول من شهر فبراير من عام 1939 للميلاد في قرية الجوادية مركز بلقاس محافظة الدقهلية. حفظ القرآن في العاشرة من عمره، تخرج في معهد القراءات بطنطا بعد حصوله على شهادة عالية القراءات، وجاء ترتيبه الأول على الدفعة. بدأت رحلته مع القرآن عقب انتهاء رحلته مع الدراسة في علم القرآن، وذاع صيته في محافظة الدقهلية ثم باقي أنحاء الجمهورية. التحق بالإذاعة عام 1985 للميلاد. أثر المكتبة الإسلامية بالعديد من التلاوات، وقرأ القرآن في الحرمين الشريفين. وفي مثل هذا اليوم 23 من شهر أكتوبر عام 2011 رحل عنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لما كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا وَاجِئْنَا مِنْ خَيْرِ وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ومن يقل منكن لله ورسوله وتحمل صالحا وقضنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج ولا تبرج لك برج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطع الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن المسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات

لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما وعدهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي.